يسعد أكيد بكرة أحلى من النهاردة بكرة يا راجلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد أكيد مصر عنا شمت وابينا لازم الإنتاج يزيد والكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد الكلام مش وقته